بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بعض الإيضاحات التي يعني أشكلت على الإخوة في شرط العلم وفي الاستدلال في مسألة القدرة بقصة غزوة الحديبية. احنا قلنا طبعا فيما يتعلق بالعلم، العلم الناس في قسمين، في المحرمات المشهورة، المسلمون كلهم علماء في هذا الباب، علماء مش مجرد عارفين. ولذلك انا قلت واحد مثلا شاف انسان بيقتل، شاف انسان بيسرق، شاف انسان بيكذب، شاف انسان يبدي سوءاته او امرأة تكشف عورتها التي هي عورة لا نزاع فيها، وكل الناس عارفين ان هو لا يجوز ابداؤه من البدن. هنا لا يلتين، خلاص انت حصلت شرط العلم اشتغل بقى. كون ان انا بقولك ان انت لازم تشتغل في الدعوة على بصيرة مش معناه انك تفضل واقف لحد ما تتعلم كل الحاجات، لا، ما تتكلمش الا بعلم اللي انت عارفه تكلم فيه من دلوقتي حالا، اللي انت تعلمه وتعلمه ان هو من دليل الشرع الذي لا نزاع فيه، اتكلم فيه حالا على دلوقتي بالضوابط الشرعية الكاملة في هذا الباب. الاشياء اللي انت لسه ما انتش عارف هي موضع اجماع ولا موضع خلاف، ما تستعجلش، استنى شويه لحد ما تعرف هي موضع انكار ولا مش موضع انكار، لان من شروط المحتسب فيه المشكله نفسها ان تكون موضع اتفاق بين اهل العلم. يعني انا عشان اقول للناس هذا منكر، اتقوا الله، هذا حرام، لازم يبقى موضع اتفاق، ما حدش قال ينفع وحد قال ما ينفعش. واضح الامر؟ اما بالنسبة للمسائل التانية الكتيرة اللي هو مثلا ترك الصلاة، سب الدين، الفطر في رمضان، كشف الشعر بالنسبة للمرأة، الكذب الصريح بلا تأويل، كل ده مش محتاج دراسة، النصارى عارفين الحاجات دي. فانت على طول تشتغل في المسائل اللي انت عارفها، وليكن امرك بالمعروف، بالمعروف مش بال، تمام كده. بالنسبة لموقف صلح الحديبية، وان بعض المتحذلقة يقول ان هذه المسألة خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كنكاح التسع، وهذه ضلالة مستقلة، الكلام باللغة دي ضلالة مستقلة. وإلا لو أردنا أن نعطل الشريعة لرفعنا دعوة الخصوصية، سهل جدا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نزلت في الرجل الذي سرق كساء صفوان بن معطل السلمي، شكرا، اقفل، خصيصة. الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، نزلت في فلان ابن فلان، خلصت، اقفل. لو ربطنا كل واحدة بالحادثة اللي نزلت فيها يبقى ما فيش شريعة، لكن احنا بنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ده بالنسبة لنصوص القرآن وأحاديث النبي التي لها أسباب ورود أو أسباب نزول. نيجي لصلح الحديبية، هل هو موضع خصوصية؟ اولا ان دعوة الخصوصية تفتقر الى دليل، لان الاصل في افعال رسول الله واقواله الاسوة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ومن زعم او ادعى الخصوصية فهذه دعوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ثانيا او ثالثا، ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لم يفهموا ان ذلك خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والصحابة جمعاء في زمان إمارة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما نظر عبد الله بن عباس الخوارج قال أرأيتم إن جئتكم بشيء من سنة رسول الله على ما فعل أمير المؤمنين عمر ترجعون؟ قالوا نرجع. الخوارج كانوا مكفرين علي بن أبي طالب ليه؟ بيقولوا لأنه محى عن نفسه اسم أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين، خلصت. وفي أمير حاجة تانية؟ في حاجة في النص، يا مسلم يا كافر. مسح عن اسمه اسم أمير المؤمنين يبقى كافر. قالوا طب ما هو النبي مسح عن نفسه اسم رسول الله، ما بقاش رسول الشيطان ليه؟ الله يعلم إني لرسول، حبر على ورق. فهنا يبقى هذا موضع اتساء ولا لا؟ وفقه علي ولا لا؟ رجع به الخوارج ولا لا؟ حد من الصحابة اعترض على الاستدلال ده؟ هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاه. فيجي لأبو إياد بقى ولا أبو زياد ولا أبو عفيف ولا أبو سميحة، ما يخصنيش الكلام ده، الكلام ده كله كلام الأئمة. ما هي دي الإشكالية عند الناس دي، بنقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. كيف استدل السلف الأئمة؟ انظر أيضا كل كتب السياسة الشرعية وكل كتب شرح قاعدة المصالح والمفاسد والموازنات كلها بتستدل بحديثة الحديبية. فمش ممكن يعمى ذلك عن الأمة كلها، صحابة وتابعين وعلماء وأئمة، ويجينا أبو مش عارف إيه الشنقيطي ولا المزنبيقي ويقول لا لا لا الأمة كلها كانت على ضلالة ولا اللي جبت الديب من ديله، ده ما ينفعش. تمام، ما أنا بقول لك أهو لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. تمام، وانا بقول الاخوة تنبيه, انت حضرتك ما تبقاش كيف تسمع شتايمك بنفسك. يعني الاخ شاطر قوي في حفظ ان فلان قال على الشيخ فلان, وعلان قال على الشيخ تلتان, وربعان قال على الشيخ خمسان, وحضرتك صفيحة زبالة عامل ودنه مبولة عامة, اي حد يعدي ياخذ حاجته وينصرف. يا عم الحاج ما تحترم نفسك, احترم عقلك, احترم ناظريك, احترم وقتك, احترم دينك. انت ليه مسلي نفسك ملطشة ليه كده؟ ابن تيمية كان بيقول لابن القيم: يا بني لا يكن قلبك كالإسفنجة وليكن كالزجاجة المصمتة. لا يكن قلبك كالإسفنجة, فاللي هيجي يقول لي فلان قال هقول له يا سفنجة خلاص. مش عارف السؤال الأول معناه ايه, بيقول لي إن أحبكم في الله أحبك الله زحتني لا, بقول ما هو حكم الايه, مش عارف التوقين ولا التوقيف ولا مش عارف. صاحب الورقة قل: هل إن كنت تابعا لغير علماء الدعوة السلفية أكون على غير حق, علما بأني أحب العلماء في الدعوة جميعا؟ وهل النكت حلال؟ نار مستعد دلوقتي. مش عارف السؤال الأول مش عارف أقراه, فإذا كنت أنت موجود قوله لي جزاكم الله خيرا. أنتقل على السؤال الثاني: هل إن كنت يعني متابعا لغير علماء الدعوة السلفية أكون على غير حق؟ حاشا لله, لم نزعم أبدا ولا مشايخنا لا في هذا العصر ولا في غيره ان احنا بنحتكر الحق, ولكن احنا نقول ان الله عز وجل بث الحق في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والناس فيه مستقلون ومستكثر. تمام, ولكن هقول لك حاجه بسيطه جدا جدا, انك لازم تفهم ان في فرق كبير جدا جدا جدا بين المنهج السلفي كمنهج واسع وبين الدعوه السلفيه كعالم على جماعه منظمه ومؤسسه دعويه لها جهازها الاداري وجهازها الشوري ولجانها و مساجدها وخرائطها وقضاياها التي تنشر بها الامتداد الرسمي لمنهج اهل السنه والجماعه. فرق بين الكيان ده وبين الدعاه الفرديين الذين ينتمون الى التيار السلفي. يعني هضرب لك مثال, انت لما اجي اسالك سؤال مطلق كده, انت من انصار السنه ولا من انصار البدعه؟ تقول لي ايه؟ علي صوتك. انت من انصار السنه ولا من انصار البدعه؟ ما تقوليش السنه وخلاص, قول من انصار السنه. صح, انت من انصار السنه ولا من انصار البدعه؟ طب من انصار السنه اداريا, بحيث لما يجي يعملوا مجلس إدارة المسؤول المساجد في أنصار السنة تروح يسمحوا لك بالدخول لما ياخدوا قرار متوقفين عليك؟ طب لما يصدروا قرار أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر العربية 1-2-3-4 يخصك القرار؟ انت بر الموضوع رغم انك انت نصير للسنة ولا لا؟ يبقى في فرق بين نصرة السنة بالمعنى العام ونصرة السنة بالمعنى الخاص, دلالة على مؤسسة دعوية اسمها جماعة أنصار السنة. انت مسلم ولا كافر؟ من المسلمين ولا من الكافرين؟ من انت اخ من الاخوان المسلمين ولا من الاخوان الكافرين؟ مسلمين. انت تابع هاي مكتب الارشاد؟ لا, لدي مؤسسه دعويه لها قرارها الخاص بيها. انت سلفي ولا لا؟ تابع مؤسسه الدعوه السلفيه اللي لها قرارها الضاغط في المجتمع اللي هي فيه, اللي بتصنع قرار باولادها وتابعيها. لا خلاص, ده موضوع وده موضوع. فاذا كنت انت بره مش هناخد منك كارت السلفيه, السلفيه مش نقابه. انت سلفي انما ان القرار يلزمك او انت تتحدث باسم الدعوة السلفية التي هي علم على ذلك الكيان, لا مش من حقك. واضح الامر؟ بس اتكلم بصفة شخصية. ولذلك نيجي نسأل سؤال: الدولة في زمن مرسي وما بعد زمن مرسي غفر الله للجميع, لما كانت تيجي تاخد موقف السلفيين, كانت بتاخد موقف حزب النور والقوة الضاغطة والكيان المؤسسي الدعوة السلفية, ولا بتلف على المشايخ الفرديين؟ على البيان الدعوة كيان الدعوة. ليه؟ لأن الشيخ مهما كان المريدين بتوعه ومهما كانوا السميعة, شيخ قراره يلزمه لوحده, ما يقدرش يوجه الرأي العام. إنما الدعوة السلفية تقدر تصنع قرار, هنقول كلنا, هنقول لا كلنا, فيبقى كلامهم ليه حساب. صح ولا لا؟ بس أدي الفرق. فبناء على ذلك هتقول انا مش تابع للدعوه السلفيه اداريا, على راسي من فوق, حتى اللي تابع الاخوان المسلمين على راسي من فوق, حتى اللي تابع انصار السنه والتبليغ على راسي من فوق, ما لم يرتكب ما يخالف شرع الله عز وجل. هامره بالمعروف ونهى عن المنكر بضوابط الامر والنهي. خلصت المساله وحبايب واخوات. بس هو انت متصور ان المنتمي لكيان الدعوه السلفيه فوق النقد؟ عادي, زي بالمشايخ, زيه زي اصغر واحد في الامر بالمعروف ونهى عن المنكر. لكن انزلوا الناس منازلهم. واضح الامر؟ هل النكت حلال؟ النكت على صورتين اثنين: إنسان يخترع الكذبة من عند نفسه, وفي ذلك قال رسول الله: ويل للذي يكذب ليضحك القوم, ويل له ثم ويل له ثم ويل له, لأنه إيه؟ كذب. طيب لو واحد بيقول فلان قال مراتي طالق, جملة مراتي طالق, أنا كده طلعت مراتي ليه؟ لأن أنا حاكي. لما نيجي نقول وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السنوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. موسى أظنه كاذبا، إسلام ولا كفر؟ طب أنا لما أقول الآية دي أنا كفرت وبقيت فرعون ولا أنا ناقل؟ طيب لما أقول فلان بيقول أنا مدين لمصطفى ب10,000 جنيه خلاص يجي طالبني بهم الصبح ولا أنا بنقل القصة؟ ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى وليس على الحاكي شيء إجماعا، فمن حكى طلاقا فليس بمطلق، ومن حكى كفرا فليس بكافر، ومن حكى إقرارا فليس بمقر، وعلى القاعدة من حكى كذبا فليس بكاذب. تمام كده؟ التطبيق العملي، حد سمع كتاب كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله في الأمثلة اللي بيضربها دي، الفأرة والجمل والدودة والعنكبوت وشجرة الأرز والقرعة ومش عارف القط والفار والحاجات اللي بيقولها كتير دي، هي دي حاجات بتتكلم؟ ولكن هذا من باب ضرب المثال، والعرب لا تشترط أن يكون للمثال حقيقة، وما بقولكوش قولوا نكت يعني، لما انت لو سمعتها ما تصدرش نكت حرام، ما تعرف ايه اللي حرام في هذا الباب. مش بعد كده جلال المسجد بقى منتدى، لا ده حاجة عدي كده، احنا بنتكلم بقى 3-4 ساعات سمعتوا كم نكتة ومش هقول لكم نكت تاني. ما انا اعرف بس انتوا قدرتكم معايا كم ساعة وانا ما فيش اسكت عبوت كم ساعة معلق. انا بدأت افوق يعني بدأت الإكراه كعارض من عوارض القدرة التي هي شرط من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام النووي في روضة الطالبين واعلم أنه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على نفسه أو ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسقط الوجوب إلا بأن يخاف منه على نفسه أو ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. وكذا قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله وأطلق القاضي وغيره سقوط الأمر بالمعروف بخوف الضرب والحبس. يعني هو واجب كفائي وقد يتعين، لكن قد يتعطل هذا الوجوب ويسقط عن المكلف الحكم به إذا خاف المكلف أنه إذا قام بتنفيذ ذلك الواجب خاف على نفسه أو ماله أو خاف على غيره ممن يخصه ممن له حرمة من المسلمين. يقول وأطلق القاضي وغيره سقوط الأمر بالمعروف بخوف الضرب والحبس، إن خاف ضربا لا يطيق أو حبسا يدخل به عليه الضيق والكدر أسقط عنه الواجب. شروط الإكراه المعتبر إمتى؟ يبقى اللي حصل لك ده اسمه إكراه معارض للقدرة التي هي شرط، يبقى أنت من تشوى مش مكلف. إمتى؟ يقول شروط الإكراه المعتبر كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، الأول أن يكون فاعله قادرا على ما يهدد به. فاعل إيه؟ لا، فاعل الإكراه. أنا دلوقتي شفت منكر في مكان معين، واحد تاني قال لي إن أنكرت هذا المنكر فعلت بك وفعلت، فمن اللي بيمارس الإكراه؟ سين. ومن اللي بيمارس الدعوة؟ صاد. فسين بيقول للصاد لو أنت مارست الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا هعمل فيك وأسوي، شرط أن الكلام ده يبقى عذر فبناء عليه تسيب الموضوع وتمشي. يقول أن يكون فاعل الإكراه قادرا على إيقاع ما يهدد به، وأن يكون المأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. يعني لو عيل صغير قال لك لو عملت كده هضربك، هو عيل قد كده وانت قد ما شاء الله كده تمام، ولك أصل في ولد هددني وقال لي هضربك، استرجل. لا لا لا، استرجل وادعو إلى الله مش لازم تشرب بيرل. تمام كده؟ يبقى يكون الفاعل لهذا المكروه أو لهذا الإكراه قادرا على إيقاع ما يهدد به. إنما لو صاحبك طلع بق وخلاص عمال يتكلم في الفاضي ما خلاص خليه بكبك يقول أي حاجة. تمام؟ وأن يكون المأمور اللي هو صاد عاجز عن الدفاع عن نفسه ولو بالفرار، هذه شرط. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. ممكن يبقى قادر بس بيهت، ممكن يبقى قادر بس كلامنجي ما عمره ما عمل حاجة يوعد ويخلف على طول. لكن لو كان صاحبك يعني دماغه مصممة وغلب على ظنك إنه هو إذا هدد نفذ، يبقى ده شرط كمان. الشرط الثالث أن يكون ما هدد به فوريا، مش هيهددك شكك، هيهددك فوري. لو فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، لكن يستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. بيقول له وهو مكتفه وحابسه قدامك نص ساعة وحجيلك عشان تقول اللي أنا عايزك تقوله من المنكر، أو تفعل ما أريده منك من المنكر، أو تترك ما أنهاك عنه من المعروف. ذكر زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف، يعني قال له بكرة بعده وحيجيبه. في الصورة دي يكون الشرط كده متحقق في إن اللي بيحصل ده إيه؟ منكر من المنكرات التي يعتذر مكروه من الإكرام. نعم. الرابع أن لا يظهر من المأمور به ما يدل على اختياره. أنت مأمور بترك المنكر، بترك المعروف أو بفعل المنكر، وبعدين مورس عليك الإكراه، ما تبقاش تستمتع بقى وانت بتعمله. يعني لا يظهر منك اختيار، يعني ما تحس ان المشكلة كلها إكراه ظاهري مش على القلب، فلازم تعمله. لو عرفت تبوز بوز وانت بتعمله. تمام. كان في إخوة محبكينها في موضوع الصور قوي، حتى الصور الشخصية يعني بتطلع من تحت درسه عشان يجيزها، فعامل صورة ايه بطاقة، فعامل كده، فأخي بقول له حد يصور بطاقة كده، قول مش منكر ولازم اعتذر الى الله بأي حاجة، تصور صورة البطاقة تخوف الناس صورة البطاقة. تمام. فهنا بيقول ألا يظهر من المأمور به ما يدل على اختياره. تمام. ما هو المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة؟ المكروه نوعان، نوع يسمى بفوات الحاصل، ونوع يسمى بخوف امتناع المنتظر، وهو في أربعة أشياء: الصحة والسلامة في البدن، المال، الجاه، المنزلة، العلم. يعني انت بتدعو إلى الله وهناك ظالم من الظلمة أو مجرم من المجرمين يمنعك من ممارسة الدعوة مكرها إياك، بس إيه الحاجة اللي بيكرهك بيها؟ يا حاجة معك وهياخدها منك، يا حاجة جايالك وهيحوشها عنك. يبقى الأولانية اسمها فوات الحاصل، هي معك بالفعل وهياخدها منك. الحاجة التانية امتناع المنتظر، حاجة جاية وهو بيحوشها. والاثنين دول هنضربهم في أربعة يبقى النتيجة تمانية. ازاي؟ انا عندي فوات حاصل في الصحة والمال والجاه والعلم، وعندي امتناع منتظر في الصحة والجاه والمال والعلم، يبقى كم المجموع؟ تمانية. يبقى ده عندك كده ايه؟ مجريات الإكراه، دي المجالات اللي ممكن يحصل بها الإكراه. طيب ايه انتوا قسمتوها نصين ليه؟ فوات حاصل وامتناع منتظر. قال لك لان في الجملة، وما تكتبش وركز معايا، لان في الجملة المعتبر في الجملة، وفي تفاصيل ثانية، المعتبر في الجملة لأن يكون إكراها يسقط به وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبقى معذور إلى الله، هو الإكراه بفوات الحاصل مش بامتناع المنتظر. ليه؟ لأن المنتظر غيب ومش عارف هيجي مش هيجي، فكل يمنعه منك زي بعضها. إنما اللي معاك بالفعل هو ده اللي يوجعك. تمام. يعني في الصحة والسلامة في البدن، واحد هيعدمك العافية، انت في عافية، انا بتحرك وباكل واشرب وبقوم وامشي وبصلي وبتحرك وبروح واجي، هو هيكسر لحمك على عظمك، مش هيبقى في صحة موجودة اهي. انما واحد مريض ولسه هيتعالج عشان الصحة تيجي، نسأل سؤال، اذا كان بيعالجه من علاج يعني ممكن لو استنى يومين ثلاثة كده كده هيروح زي نزل برد، او واحد بينزف دي زي دي؟ لا، بينزل بقى، دي حالات خطيرة. يبقى هنا نقول امتناع المنتظر في بعض الصور يكون عذرا في مسألة النزيف مثلا. واحد عامل حادثة وخدوه بينزف، فلقى الدكتور مشغل أغاني وبمولع سيجارة وبتفرج على مشهد مخل، فقال له لا أبدا ما أخش، ما تدخلونيش عنه، لا أدخل حتى تترك هذا. قال له مش هخيط لك الجرح بتاعك وهو في النزيف. قال له أنا مش بتفرج على الفيلم، ما فيش دكتور تاني، مش هنعمل ايه؟ خلاص كده سقط عليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انت كده مكره اكراه شرعي، اسكت. لكن من جوه تغضب لله سبحانه وتعالى. طيب المال، واحد بيقول لك دلوقتي طلع الفلوس اللي في جيبك، واحد بيقول له الفلوس اللي هتجيلك هقول له فلان ما يديهالكش، تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. انت معانا ولا مع الناس التانيين؟ اصلحنا الناس التانيين. طيب هنا بيقول دلوقتي في الجاه والمنزله، زي مثلا رتبه وظيفيه او سمعه في الشارع، تمام؟ ففي انسان صاحب هيبه ومحترم قول له ههزقك هخليك فرجه للناس، انما في واحد هزق رسمي فمش فارقه معايا اصلا، يعني هتقول لي اشتمني ايه يعني؟ الناس بتضربني في الشارع كل ده اشتمني ده عادي خالص، تمام؟ يقول لك لا اصل هيقولوا لي يا مرسي. طب يا مرسي دي شتيمه؟ ما عادي جدا مفيش حاجه خالص. العلم طبعا لا يتصور فوات الحصر في العلم، هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك فورمات مثلا للذاكره، المعلومات خلصت، ايه ده فين انا مين انا ليه امتى؟ مش هيحصل، تمام؟ انما ممكن يمنعه في المنتظر، انه له مش هعلمك. علم واجب انك تتعلمه. ايه الواجب من القران مثلا؟ ان اخ بعض الاخوه يقول لك ايه اصل انا رايح اخد اجازه في حفص او في ورش او في شعبه او في كذا، بس الشيخ في المرسي ابو العباس ولازم اروح له هناك عند المسجد عشان اخو عمر اسانيد برضه. هو الراجل ده الوحيد المسلم اللي في الدنيا، في مليون واحد باسانيد، وبعدين هو يجب عليك دراسه ورش؟ ده اللي يجب عليك حاجه واحده بس، فاتحه الفاتحه خلص الموضوع، ده اللي يجب عليك من القران فقط مش اكتر من كده. فانت هتروح يحفظك الفاتحه؟ تروح تاخد اسناد في شعبه؟ لا، لو طلع الراجل ضلالي حلنجي حالته بالبلا في كذا من ابي ناقص ما ناخدوش، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذونه دينكم. نكمل الكلام. عنوان مهم، والإسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحبابها. يعني أنا بمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجيت عوارض هي مكروه أو إكراه شرعي، تمام؟ أنتوا باصين على إيه؟ طيب هنا بيقول إذا لم يتعدى الضرر، يتعدى دي حذف الألف المقصورة، دي غلطة من المنافذ بتاع، إذا لم يتعدى الضرر على المحتسب إلى غيره فإن الوجوب إذا سقط فلا يسقط الاستحباب. يعني أنا دلوقتي كنت بدعو إلى الله بأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر، واحد مارس علي الإكراه إن أنا أتوقف عن العمل الدعوي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى العموم أو في خاصته هو، إذا كان الإكراه معتبر الوجوب ما بقاش وجوب، ما بقاش واجب عليا، طب ما بقاش مستحب، يعني حتى ما اعملوش من باب الاستحباب وان انا اصبر، ماشي بس بشرط ما يبقاش الضرر متعدي الى غيرك. فاذا تعدى الضرر الى الغير سقطت المشروعيه بالكامل، يبقى لا واجب ولا مستحب. واذا لزم الضرر على النفس سقط الوجوب وبقى الاستحباب. ادي معنى الكلام، اذا لم يتعدى الضرر على المحتسب الى غيره فان الوجوب اذا سقط فلا يسقط الاستحباب. هنا دلوقتي طب لو تعدى الضرر الى الغير ازاي؟ انا دلوقتي لقيت واحد بيعمل منكر وعلشان انكر عليه بالعقوبه مثلا او انكر عليه بلساني او بكذا، يا اما ان يعود على غيره هو ضرر يا اما يعود على غيري انا ضرر. مثال، الحاله الاولى، جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنها حبلى من الزنا. قالت زنيت ولعلك تردني كما رددت معزا، إنها حبلى من الزنا، يعني ما فيش احتمالات زنا كامل لآخر لحظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. ده ابن حرام يا رسول الله. طب هو ذنبه ايه؟ هو ابن حرام نسبة إلى الفعل المفعول معه او به، ده هو ذنبه ايه؟ هو مكلف؟ هو كان مخلوق اصلا قبل الزنا؟ ده هو خلق من ماء الزنا، هو ذنبه ايه؟ ارجعي حتى تضعي ما في بطنك. راحت 9 شهور وجت والداه بيوأوأ، ها هو قد وضعته، قال ارجعي حتى تفطميه، وده ما يعيش من غير رضاعه، وعلى من دور له على مرضاعه يكون مات. فرجعت به ثم عادت بفصاله 2 وفي يده كسرة خبز بسنانه بيأكل. فأمر النبي بالصبي فأخذه بعض المسلمين كفالة وأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت. إيه اللي خلى النبي يعطل إقامة الحد على المرأة 3 سنين 9 حمل و2 رضاع؟ تعدي الضرر إلى الغير، هو هي مجرمة وهي معترفة وهي مذنبة، غفر الله لها وأنزلها منازل الأبرار، نبي شاهد لها بالجنة، تمام. لكن الولد ذنبه إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عطل الدعوة من باب الإيه، أو من باب عطل الإقامة الشرع من باب الإهمال، ولا أن في ضرر هتعدى إلى ناس عشان أقيم الشريعة هنا هبوظها في حتة تانية؟ لا أقف، يبقى ده اسمه تعدي الضرر إلى الغير، تمام. ده ما يخصنيش أنا كمحتسب ولا كإمام أقيم الحدود. واحد هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وروح جاري زي الجماعة اللي هيفجروا مصر دول، وروح جاري ينين في الجبال، هيجيبوا مين؟ هيجيبوا أبوه وأمه وزمايله والراجل اللي اشترى من جنبه الشاي والراجل اللي كان واقف جنبه في الأتوبيس والراجل اللي سايق الأتوبيس والراجل اللي نفخ عجل الأتوبيس والراجل اللي ملى الكمبروسة اللي نفخ الأتوبيس والراجل الكهربائي اللي شغل الورشة بتاعت الكمبروسة بتاع شغلانة، هيكروا البكرة كلها وانت فاهم النظام. فكده في ضرر تعدى إلى غيرك، انت عايز تبقى بطل شمشون زمانك لوحدك. ما الناس يصبروا يا أخي، ما خشوش الجنة ليه؟ هتفرق علينا صبر، الصبر يخشك انت لوحدك، ما تأمرش الناس بصبر ما لا يخصهم، حاجة بعيدة عنك. يبقى إذا تعدى الضرر إلى الغير بقى في أحكام شرعية نشوفها دلوقتي. حكم تعدي الضرر، شوفنا السورة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: إن خشى في الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغي له حينئذ. أنتم ما طلعتوش بيان ليه تقولوا عليهم السيسي قاتل، السيسي خاين، السيسي يجي هنا لو كان راجل، اللي انا شبه بتاعكم دي ما قلتوش كده ليه؟ حتى لو قلنا يعني هناخد ايه؟ ولا حاجه، والناس هتتضرر بهذا الكلام. يبقى انا بدليل الشرع يسقط عني هذا الامر. لو كان هذا امرا بالمعروف كيف هو سفاهه اطفال لا تقدم ولا تؤخر؟ اقوله ليه؟ يبقى ان خشى في الانكار على الملوك ان يؤذى اهله او جيرانه لم ينبغي له حينئذ، ها لم ينبغي له الامر، وذلك بسبب تعدي الأذى إلى غيره. كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره، وقال الغزالي رحمه الله: فإن كان يتعدى الأذى من حسبته إلى قاربه وجيرانه فليتركها، فإن إيذاء المسلمين محذور، كما أن السكوت عن المنكر محذور. نعم، إن كان لا ينالهم أذى في مال أو في نفس ولكن ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر. ناس من اللي واخدين على الشتيمة ولا مش واخدين على الشتيمة؟ نشوف. يقول: ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام المحظور في نكايته في القلب وأثره في العرض. هذه المشهد العلماء بيكلموا كده، يقول عشان تنكر على إنسان شوف اللي هيترتب على الإنكار إيه، وينفع تقول ولا ما ينفعش تقول، ويسعك السكوت ولا ما يسعكش. إنما كل ما يضغط عليك ثلاث أربع عيال وقفلك في الشارع تروح التنازل على رأي الجمهور؟ لا ما ينفعش. ولذلك من الأشكال الخطيرة جدا جدا جدا التي يعني خرجت منها الدعوة بسلام في هذه الأزمة الرهينة، أنها لم تستجب لنوعين من الضغط الشديد جدا، الضغط الإعلامي عمال يطلع علينا كل شوية كذب من ناحية دي وتويتة من ناحية دي ورابط من ناحية دي ومقطع من ناحية دي وقناة من الناحية دي ومظاهرة من كل عمال يشتم، ده ضغط إعلامي. وضغط الجماهيري من تحت لفوق، الناس كانوا وشينا ما روحناش رب عليه، أصل إحنا مش رجالة، النسوان واقفة على السرية وإحنا قاعدين تحت المروحة، إسكندرية ما فيهاش راج، وشغل الندابين ده بقى مش هنخلص إحنا منه. ما ده ضغط على المشايخ، لكن لو المشايخ سمعوا كلام الدول كان كلنا ربعة. وتخش فين؟ في العنبوكة هناك. وبعدين يجي يقول لك شوف تهدمنا نوشين ورا المشايخ لما قالوا لنا روحوا ربعة ودخلونا السجن، أصلا ما عنديش مشكلة بس ماما عندها القلب وممكن تموت، وأختي كانت هتتجوز الجمعة الجاية، وأخويا كان جاي من الكويت ومش هروح أقابله. ما هو ده هتعيط لي جوا في الزنزانة، وانت هتعمل لي ايه؟ ما شفناه يا اخويا في 2003 وفي 2010 وفي الثمانينات المشايخ شافوه، وفي اول التسعينات المشايخ شافوه. عملت لي ذكر هنا ولما دخلنا الزنزانه بقيت تسب بالدين للمشايخ جوه. ايوه، ما هو اللي على البر شاطر، اللي على البر عوام بره هناك هيقول لك انا بص اضرب غصه اطلع في قبرص الناحيه، وانت نزلت في ترعه حتى قبل كده، انت بتتكلم من على الكورنيش بره، انما لما ارميك ببوسك في الشلال هنعرف انت بتعمل ايه. فالكلام الكتير ده الأوانطة ده فيه منه كتير جدا، والله الذي لا إله غيره بعض الذين كانوا يمارسون هذه العنتريات في الثمانينات والتسعينات، والله كفروا بعد إسلام في زنازين وادي النطرون 2 في مصر العربي، ارتد كافرا مش قادر يستحمل الضغط، مش حلق لا، مش بدأ ما يصليش في مسجد وجات العقدة نفسه بقى يصلي في البيت، ولا في البيت ولا في الغيط، كفر بالله. ازاي يعني؟ عمل ايه؟ ابدا. الضابط داخل بيعمل تفتيش في البتاع ده في الزنزانة، وقال له ممكن اعرف انتوا جايبيني هنا ليه؟ انا ماليش دعوه بالجماعات وماليش دعوه بالاحزاب، وانا راجل مسلم على دراعي وماليش دعوه. قال له بقول لك ايه، انت مش كنت بتطلع معاه وتروح معاهم؟ انا بس كان لي وحدي والله يا بينا، خلاص تبت. طب انا ما عدتش امشي معاهم. طب اجيب لك من الاخر ايه ده، ومكوم الهدوم حاططها كده في كيس مخد. قال له ما انا عارف ايه ده. قال له ده صنم اهو، وراح سجد له كده. حلو يا عم، انا بره الاسلام خالص، طلعوني من هنا. قام قافل عليه الزنزانه وماشي ولا سال فيه. 13 سنه في الزنزانه ومروحش. هو انت شفتوا حاجة؟ انت ما شفتش حاجة. ما هو المشكلة انت ما انتش عارف المشايخ حاشوا عنك بلا ازرق، انت ما انتش عارف شكله. انت تقدر تخش غرفة التحقيقات، هو مين اللي هيمنعك هناك؟ ولا حد الا الله سبحانه وتعالى. وتخش مش انت اللي هتنضرب، هتلاقي اخت مش اخ متعلقة ملط في المروحة، متكلبشة خلفي ورجلها وايديها متعلقة في المروحة ليلتين تلاتة. ليه؟ عشان كان الاخ فلان المجاهد اللي عمل فرقعه مش عارف كافيتريه ايه في الحته الفلانيه كان بيجي يشرب مع اخوها شاي. الاخت اتنفخت على المروحه. وبعدين صاحبك يخش يقول له انا اللي قتلت السادات يا باشا. يعني ما هدي العروس بتعلقها ايه؟ يعني النموذج اهو. يجيب كل حاجة ويألف. اخي بيخترع افلام، والشيخ فلان هو اللي مش عارف كان بيحط لنا السم في الاكل، والشيخ فلان كان بياخد فلوس من اسرائيل، الشيخ فلان ده كان عميل امن، ويقعد يخترع بقى هبل اي حاجة. وانت فاهم وعامل لك دكر برا. هذا المشكلة. هو المشيخ حاسين عننا شر ماله حد، نسأل الله العفو والعافية. فعلشان ما تفتنش في دينك وانت عامل لابو الشنبات، هو استحمل ينقال عليه خاين مش مشكلة. واخدين على الكلام ده سهل. العيال يا ما بيشتموا الشتيمة بتلزق، ينقالوا عليه عميل مش مشكلة، سهلة ما يجراش. المهم ان انت تبعتش مسجدك وبتتعلم، وهو يتشتم مش مشكلة، ما يجراش حاجة. لما جه ماشي بقت ادرس، بقيت اتجنن واكلم الشيخ ياسر في التليفون اقول له الاخوه هسيبه الدعوه ويمشي. قال له ان كنت عايز تمشي انت كمان سيبه، سيبني وامشي انت كمان بالسلامه في التليفون. والله والله العظيم في التليفون، بس ما قالش بالنص كده. قال لي يسعك ان تخالفني. شو الادب؟ بقول يا شيخنا الاخوه بيقطعوا كرنيات، الاخوه سابوا الاخوه شاطونا ايد ورجل وماشي. قال لي لان القى الله بلا تابع واحد احب الي من ان القى الله بقطره دم امرئ مسلم. مقدرش اقابل ربنا بدم. اللي عايز يسيبني يسيبني، وانت يسعك ان تخالفني. عايز تروح وراهم بسلام. شفتوا بقى الناس؟ لو كنت حضرتك نزلت والدعوه خدت قرار ربك تحت القعده دي، كان مراتك هتلبس تفضل بنقابها، كنت هتفضل بلحيتك كله. الشيخ فلان بيقول يا جوز احنا هنحلق لحيه عشان المظاهرات، ومش هينزل مظاهرات. اه والله، ما هي شغلانه فتنه، فتنة ما يعلم بها لربنا سبحانه وتعالى. والكلام ابو بلاش سهل جدا، عادي بيكون. طيب يبقى هنا خوف تعدي الضرر الى الغيب يسقط الوجوب والمشروعية. قاعدة مراعاة المصلحة والمفسدة في الحسبة. قال الله عز وجل والله لا يحب الفساد. وقال الله عز وجل عن شعيبة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده من المعروف يعني. الثانية أن يقل وإن لم يزل بالكلية. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. في حاجة خمسة أهو. طيب هتزيل المنكر وهيحل محله من المعروف، تزيل الشرك وترسي قواعد التوحيد، تزيل البدعة وترسي قواعد السنة، تزيل المعصية وترسي قواعد الطاعة والاستقامة. جميل زي الفل، أعلى المنازل. طب ما قدرتش أعمل. أن يقل المنكر وإن لم يزل بالكلية. بدل ما تبقى مصر علمانية حمراء، هنحافظ على مواد الهوية بس، ومش مشكلة شوية الكلام الفاضل بيحطوه تحت، بس أهم حاجة عندي ودينها الرسمي الإسلام. أنا ماسك في دي. ايه يعني يا عم؟ هي الدولة لها دين؟ هي الدولة بتصلي؟ كلام اهبل بقى. وانتوا عارفينه، عرفتوا ان المشايخ كان اصل الاصول في لجنة الخمسين ولجنة المئة كان الحفاظ على هوية الانتماء للامة المسلمة وبقاء الهوية الاسلامية لمصر. اتشالت الصبح تلاقي النصرانية بتدرس في جدو حصة الدين الإنجيل زي القرآن عادي جدا، ونقص الآية دي أحسن كخة، والآية دي أحسن هتهدد السلام العالمي، وبلاش أحاديث خالص أحسن فيها صحيح وضعيف، وبلاش مذهبية تقول للشافع ومالك خلينا كده إيزي مع بعض، وبص تلاقي نفسك تركيا الجديدة. أنتوا بترفضوا العلمانية ليه؟ مش ده الرئيس المسلم لما جالنا هنا قالوا أنتوا بترفضوا العلمانية ليه؟ هي العلمانية وحشة في إيه؟ ما سمعتوش الكلام ده؟ ولا سمعتوا شتائم المشايخ بس؟ تخصص شتايم انتوا، انا عارف. يبقى احنا هنا دخلنا عشان نقلل الفساد، لان انا قلت لك اهو انا عندي 10 مدمنين تمام، و100 الف تاجر مخدرات، ال10 مدمنين تابوا الى الله وعايزين يتعالجوا في مصحه، بقيت اشتري لهم وعالجهم واديهم المخدر بنيه الدواء عشان اقلل نسبه المجرمين اللي في البلد. بقى انا كده مصيب ولا ولا ولا معيب؟ مثاب ان شاء الله. يبقى هنا لم انكر المنكر، انا قللته، واضح الامر. واحد دلوقتي فاتح بيت دعاره ومبوظ بنات الشارع وشباب الشارع، قعدت اقول له فطولك في عرضك، ده لحم المسلمين، ده عظيم، انت بتخاف على اختك، ده مش المبوس، انا هقفل الشقه بس سيبني مع مزاجي، انا هقلب عيشي لوحدي. ماشي مصلحه، اقفل الشقه بس يبقاش في عندنا بيت دعاره في البلد، انت تروح في داهيه تاخدك بقى بعيد عنين، مش مشكله. يقول لك الله ما انت سبته يزني. يا جدع احنا حشنا الغم عن 100 بيت، انت ما تفهمش. واضح الامر. نفس المساله، واحد بيتاجر في المخدرات وبيتعاطى، يقول لك لا انا مش هبطل تعاطي بس هبطل تجاره. مصلحه، كتر الف خيرك، جزاكم الله خيرا. ده انا يعني ان شاء الله رب العالمين هدعي لك وانا بصلي. ما هو شر قال عن المسلمين، افهم الحسابات، نشوف الدنيا عامله ازاي. فان هذا من جمله قول النبي سددوا وقربوا، اتقوا الله ما استطعتم، وعلى هذا جاءت ايات القران. طيب ان يخلفه ما هو مثله، يعني ودنك منين يا جوح اللي انت عملته ده بعد وجع القلب والهرتله الليل والنهار دي؟ الموضوع زي ما هو، احنا عملنا ايه؟ شلنا المنكر وحطينا منكر تاني، ده كان بريشه ده من غير ريشه، هو هو، احنا يعني غيرنا له الطقم بس، انما هو هو، ما عملناش حاجه. فده بنظام بقى خض في الميه، عارفين خض في الميه يعني ايه؟ ده مصطلح فلاحي صرف. ناس لما القرب الزماني اللي كانت بتفصل الايه الزبده عن اللبن الحليب، جيبوا قربه كده وقعدوا يخبطوها كده، ده اسمه الخض، بيخضها عشان مع مرات التكرار دي مجهده جدا بتتعب، بس بتخلي الزبده لوحدها واللبن من غير ايه من غير دسم لوحده، سهله جدا تمام. واحد يقول لك يا عم احنا عمالين احنا بنخض في ميه، يا عم ده مش لبن حتى، من مش بخيره، دي ميه، ده مال القربه ميه، عمال تهد حيلك وتعمل اللي انت بتعمله ده، لما تقعد تخض فيها 10 سنين مش هتجيب منها حاجه، ميه هتطلع منها ايه؟ فده ما فيش نتيجه هنا، واضح الامر. كان في واحد بقى مثل فلاح اكتر من كده، لغتك نيله وانت شغلك عامل زي جري الكلاب، عفره وقله قيمه، في شغل كده شبه جري الكلاب، هدت حلو ومدحله ليل ونهار وما طلعش بحاجه، في منه ولا ما فيش منه؟ ياما. يبقى الثالثه ان يخلفه ما هو مثله، الرابعه ان يخلفه ما هو شر منه، يا نموت زيهم يا نجيب حقهم. كانوا كام يا اخويا؟ كانوا 150، راحوا رجعوا بقوا 300، راحوا رجعوا بقوا 1000، راحوا رجعوا بقوا 3000، ولسه العد مستمر، وهنعمل مندبه ما حصلتش، ودم الشهداء. الله، انت كل يوم عمال تسيح في الدم ما بتجيبش حاجه، ما تقعد ساكت. يبقى انت بتزيله وتزعم انك تسعى في ازالته وانت تخلف ما هو شر منه، هذا ممنوع باتفاق أهل العلم، هذا ممنوع باتفاق أهل العلم. كمن يغسل البول بالدم، واحد جلبيته الفطان بتاعه طرطش عليه بول، أغسله أبح اللي جنبي واخد الدم أغسل بيه البول عشان أعرف أصلي. صلي إيه يا أرشل؟ صلي إيه؟ وأنتوا فين؟ دماغكم بتلف وأنا اتجاه، حاجة عجيبة. أن يخلفه ما هو شر منه، كيف نوازن بين المصالح والمفاسد؟ واحد دمه خفيف قوي على الفيس يقول لك، وكل ما نيجي نكلم المشايخ يقول لك شرب الكوارع مقدم على هرس البطاطس، يا مجرم يا قليل الادب يا سافل، ازاي تتندر بالقواعد الشرعيه المجمع عليها؟ بنقول ايه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبيقلص على القاعده، يقول لك اكل الكوارع مقدم على هرس البطاطس، فاهم ازاي؟ بيقلص. هو احنا اللي بنقول الكلام ده؟ دي شريعة مجمع عليها، لولا جهلك لكفرناك. فهمت بقى انت بتقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده بقى هو ده الكفر بقى، مش تقول لي ولا تركانوا ولا الذين ظلموا، بتعمل لك انت بتخوفني؟ انت بترتكب الاحموق قد الجبل ولا انت مش فاهم حاجه. كيف نوازن بين المصالح والمفاسد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام المحترم، كلام الكبار كبار الكلام. وقد تكلمت على قتال الأئمة، ده أجيب لك من الآخر، وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك الخلاصة داخل في القاعدة العامة فيما إذا ما تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت. يعني إيه؟ مش أنت هتقول لي إن أنت بتقاتل البغاة والظلمة والسفحين والانقلابيين والبتاع، حلو أهو قتال الأئمة، الناس اللي من السقف نشتغل مع رموز البلاد من فوق بغض النظر إما شرعيين ولا غيره بقى، بس هم اللي ماسكين أزمة الأمور. بقول جماع ذلك داخل في القاعدة العامة. يبقى لما اجي اكلمك في مساله الدماء ومساله الانقلاب وفي غير الانقلاب ولا ثوره دي ولا انقلاب، ونقعد نقعد بقى ايه البيضه الاول ولا الفرخه، يا اخويا اللي حصل حصل، سميه عفركوش ابن برتكوش، يا القصه في التسميه القصه الواقع ده نحله ازاي؟ طيب والجماع ذلك داخل في القاعده العامه فيها اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزحمت نعمل ايه؟ يجب ترجيح الراجح منها إذا ازدحمت المصالح أو ازدحمت المفاسد أو تعارضت المصالح والمفاسد. ما هو صور، ليس الفقيه الذي يعلم الخير من الشر. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ رحت فين؟ صوت مبح وانت قاعد هنا، ما انتش معايا الخط خالص. أماف لا ما تقفش. بقول هنا ليس الفقيه الذي يعلم الشر من الخير، دي القطط بتعلم الشر من الخير، إنما الفقيه الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. بس مش كل مرة بنعمل لك الاختياري أبيض يا أسود، لا اتنين أسود، أيهما أكثر سودادا أو أقل سوادا؟ هنفاصل. اتنين أبيض هنفاصل. يبقى هنا بيقول إذا تزاحمت المصالح، مصلحة كبرى ومصلحة صغرى، بيع بقرش وبيع بعشرة، ها حسابات العقلاء تقول ايه؟ امسك في معاشرة على طول. طب مو قرش دي ما تروح في داهية هنخسرها. يا عم افهم، احنا بنتكلم في الكبير، دي خسارة ولا مكسب؟ مكسب. طيب هي كده خربانة خربانة، خسارة 10% وخسارة 100%، ايه يعني دمر 15 معاك يا عم براحتك، المهم يبقى معنا 85-90 في الاخر. قول له لا خسارة يا حبيبي، ما انت لو تبت في العشرة دول هيروحوا كلهم. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت قصدا ان اعيبها، انا بكسرها بمزاجي، انا عايزها معيوبة، هي كده. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طب لما هو ياخد كل سفينة، ما هي كل دي من الفاظ الحموم، سليمة مكسورة، يبقى احنا عملنا ايه؟ لا، قراءة ابن عباس توضح بقى الموضوع. وكان وراءهم ملك وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأردت ان اعيبها. انه عامل كمين في البحر، البتاع اللي تعدي امورة وسنيورة هيركن على جنب، بنزلهمش على رجليكم، يلا اختختوها عوم، يلا مشوا من هنا. لو معيوبة، لو مجروحة، لو البوية مقشرة مش عارف فيها ايه، فنوس مكسو ماشي، دق دق لك لوحين، الامر بسيط، ونعدوا بالسفينة الناحية التانية. ليه؟ الناس عايشة اكل عيشهم. انا اقول لها اصل انت عشان تخربش البوية هيبقى شكلها وحش، لو ده هتروح كلها مش هتعلب واحد، مش مشكلة، قال لك لوحين ثلاثة. ولذلك في الصحيح يقول فلم يفجأ موسى الا والخضر قد شمر ثيابه واقتلع لوحا من الواح السفينة بالقدوم، خبط لزق كده، مشهد شكله خراب اهو. فشمر موسى ثيابه وقال تريد ان تهلك الناس، لا تكونن اول هالك، انا ارميك في البحر. مرسل اسناده صحيح كما يقول حافظ ابن حجر في شرح الحديث رحمه الله. تمام. فقال له صاحبه انسيت العهد؟ شو قايل لك ما تتكلمش لما انا اقول. فهدأت نفس موسى وكان غضوبا في ذات الله جل وعلا. قال قوم حملونا بغير نول تعمد الى سفينتهم فتغرقهم. بيتكلم سحب ناعم، بيتكلم بالراحه، ما فكروا احنا متفقين مع بعض، استمونا عند شروطين. قوم حملونا بغير نول، يعني لا أجرة، وعملوا فينا معروف وتفضل حضرتك والشاي يشرب وتعالى وسع للشيخ يا جدع وكلام من ده، قوم هب هلا هب طخ فاقع البتاع كسرها. طب هو ده ينفع؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش أنا عارف إن أنت الموضوع هيبقى كبير على دماغك شوية صدمة. أنت ممكن تقرأ في الكتب آه، لما تيجي في أرض الواقع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا كل ذي حظ عظيم. مش أي حد، مش هتقدر تتعامل من كتاب وتنزل تحت. المشايخ قروا الكتب قبلك بأربعين سنة ونزلوا على الأرض 5000 مرة، فهو فهم الدنيا ماشية إزاي، شاف النموذج ده 3000 مرة قبل كده فافهم. افهم ليس الخبر كالمعاينة، وقد عاينوا من ذلك مرارا، شافوا من ده كتير. فما تجيش حضرتك بتقول لا ان الاسلام وقف عند انا بقى وفرمل ربط عندي بالاربعه هنا، انا الاسلام. طب يا سي اسلام وانت الكلام ده فين قواعد العلماء؟ قول. فهنا بنقول بقى تزاحمت المصالح، مصلحه ان السفينه تروح كلها، عفوا مفسده ان السفينه تروح كلها او السفينه تفضل ويروح بعضها. ماشي تفضل ويروح بعضها ونفضل ناكل عيش والبيوت مفتوحه احسن من كده. تمام. طب معلش ما خدتش بالي، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرة. المشهد الثاني، بيتمشوا على البحر والدنيا جميله والهواء حاجه اخر حلاوه، وفجاه واحد بيلعب كره قام شقلبه وراح مطلع قطع رقبته خالع راسه بايده، مشهد رعب. اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال الم اكن لك انك لن تستطيع. احنا مش متفقين؟ نسيت اتنين اه، دي عمد اللي فاتت كانت نسيان وانا عديتها، انما دي عمد. ان سالتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خلاص اخرنا مع بعض كده. عايز تتعلم تسكت، دي شروط فرضت على موسى الكليم. فلما اجي اقول لحضرتك اسكت لحد ما المشهد يخلص وسيب الكبار يتكلموا، ما تعمليش يا ابو زيد الهلال يا اخويا الله يكرمك. الموضوع رحم الله امرا عرف قدر نفسه. تمام. هتعمل لي فيها بقى انت البوب وانت اللي بتفهم يا طايره والقصص، هي الكلام ده لا بيقدم ولا بيأخر. تمام. يبقى بيقول جماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت. خد بالك إن المسلم قد يرتكب بعض السيئات اختيارا ويكون فيها مثابا. ليه؟ لأنه بارتكابها يدفع مفسدة أعظم، هتبقى في حقه مش مباحة، تبقى في حقه واجبة. أحيانا أكل الميت حرام ولا حلال؟ حرام، لكن لو ما اكلتش ميت لحد ما تموت تبقى منتحر، فيجب عليك اكل الميت. يجب مش يجوز، يجب عليك انك تاكل من الميت، لانك مالكش سلطان على نفسك انك تحييها او تميتها، لابد ان تحييها، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعه، مش على كيفك يا جميل. فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه. بل أصلا أنا بدور فين في دلالة النص بتاع الشرع، ما لقيتش، خلاص نجيب أهل الاجتهاد اللي هم أهله يتكلموا لمعرفة الأشباه والنظائر. طب لو سألتكم كلكم يعني إيه أشباه ونظائر هتقولوا إيه؟ ده العنوان مش معروف، أمال التطبيق يبقى عامل إزاي؟ تمام. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها، وقلما أو قل أن، وقل أن تعوز النصوص، أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. لو راجل من أهل النظر والاجتهاد عنده خبرة بالنصوص غالبا هيلاقي اللي عايزه. تمام. لكن يعني في النادر ممكن يلاقي النصوص لم يأتي بغيته منها، لم يحصل المراد، خلاص يبدأ يدور في نظير بالنظير والشبيه بالشبيه ويشوف الدنيا عاملة ازاي. أنواع المصلحة، مصلحة شهد الشرع لاعتبارها. الأول أقسام هي، وهي ما دلت أصول الشرع لنوعها، وهي في الحقيقة نوع. استنى يا عم. طب ماشي. يقول وهي ما وجدت في الواقعة، لا ده اللي هنرجع. يبقى الأولى أو الأول وهي ما دلت أصول الشرع على لنوعها، وهي في الحقيقة نوع من القياس، بل من القياس، بل هي القياس الصحيح. ومثالها تضمين السارق قيمة المسروق قياسا على الغاصب. مش فاهمين؟ الغاصب يعني واحد خد من واحد حاجة غصب عنه وأتلفها. الشرع بيقضي بإيه؟ بإن ضمان ذلك الشيء المغصوب على من أتلفه، على من غاصبه، حتى لو الأتلف واحد تاني. طب لأن أنت غاصب تصرفت في ملك الغير بغير إذنه، طب ده في الغصب. طب في السرقة، السرقة فيها حد، يبقى فيها تضمين برضو. يعني واحد سرق من واحد عربية من الجراج من حرز، وعربية يعني ما فيش منها، وخدها وشت جري بيها، أم نخيش بيها في حد دغدغها. دلوقتي سارق ولا مش سارق؟ سارق. يستحق القطع ولا لا؟ طب وتمن عربية ادفع. هذه بقى مصلحة شهد الشرع لاعتبارها، وهي تضمين السارق قيمة المسروق قياسا على الغاصب، رغم أنه ما فيهاش نص من الشرع. الثاني ما دلت أصول الشرع لجنسها في القول بها من عدمه، وإن كان تصرف أكثر العلماء على اعتبارها في الجملة. تمام، زي مصلحة العقل وزي مصلحة الايه المال ومصلحة او ضرورة المال والعقل والنسل والحاجات دي كلها، شهد الشرع لايه لجنسها في القول بها من عدمه، وان كان تصرف اكثر العلماء على اعتبارها في الجملة. طبعا في تفاصيل كتيرة والوقت بيجري بينا. طيب دي المصلحة التي شهد الشرع لايه لاعتبارها. في مصلحة شهد الشرع لبطلانها، انت شايفها مصلحة ومنطقيا، منطقيا ممكن يكون مصلحة فعلا، لكن الشرع قال مع كونها مصلحة هي مهدرة، غير معتبرة، غير معتمدة، باطلة. يقول وهي ما وجدت في الواقعة نصوص شرعية تناقض الحكم الذي تمليه المصلحة، مش تناقش، تناقض، تناقض الحكم الذي تمليه المصلحة. ومثالها فتوى بعض المنتسبين للفقه لأحد الملوك بالصوم بدلا من العتق في الكفارة المرتبة زجرا له، وهذا القول باطل باتفاق من يعتد به من أهل العلم، إذ هذه المصلحة متوهمة باطلة وليست مصلحة في الحقيقة. يعني إيه؟ واحد من الملوك ظهر من امرأته قال لها أنت عليك ظهر أمي، تمام، فالكفارة بتاعته على الترتيب صيام شهرين، عفوا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. حلو كلام. جم راحوا الواحد بقى من الفقهاء اللي عنده في البلد قال لهم احنا عايزين نأدبه، اصل الراجل ده ايه ايده فرطة وعنده بدل العبد 100 عبد، فيوم ما اقول له اعتق عبد ايه يعني ولا هيتأثر، احنا عايزين بقى نشده شدة تمام، ده نعمل فيه نقول له صوم 60 يوم عشان لما يحس ان الصيام واجعه، وده راجل طبعا بقى والي وكل شويه اكل وشرب، فيعني ايه هتبقى المساله مؤلمه شويه. ايه رايك في المشهد ده؟ غلط طبعا، لان الشرع بيقول فمن لم يجد فصيام، وطالما ان هو واجد ان شاء الله يا رب يكون العشره عنده ببلاش، طالما هي لها قيمتها خلاص. الشرع طلب منه عتق الرقبه، ما طلبش منه صيام شهرين، فانت ما جيش تقول انا عايز اقدبه، انت هتالف، هتأدب الناس بما لم يؤدبهم الله تعالى به، وقد نص الله على غيره وضده. هذه مصالح، وإن كنت تراها مصلحة تمام فهذه مصلحة باطل. زي بقولك بقى إيه، أصل الربا زمان كانوا الناس بيأكلوا بربا عشان يأكلوا، مش لاقين يأكلوا، إنما دلوقتي ده دول بتقترض من دول ومؤسسات من مؤسسات، فما عادش الربا عامل مشكلة. يعني الكلام ده ملوش أي معنى خالص لحضرتك بتقوله ده، ولا ليه أي لازمة، واضح الأمر. والتاني يقول لك اصل التبرج زمان، لان النسوان كانوا عايشين في خيمه، فكانت لو واحده كشفت شعرها يقول لك يا واحده ست لها شعر حاجه غريبه، كان الستات عندهم بشنيبه مثلا بالكلام الفاضي ده، وبناء عليه يقول لك عادي جدا تلبس بكات، تلبس من غير هدوم عادي، ما بشوف من ده كل يوم يا عم، بتقول لي غض بصر ومغض بصر، ما الدنيا مليانه نسوان في كل حته اهي، يبقى ما تجيش تحبكها بقى في ايه في مساله الستر. غلط، كلام باطل، حتى وان كانوا يعيشون عراه لوجب عليهم غض البصر. انت بتتكلم في ايه؟ واضح الآن؟ الأظهر من قولي العلماء في مسألة هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ يعني أنا عشان أقوم أعمل دعوة فردية جماعية، أعمل جولة إلى آخره، لازم يبقى الناس هينتفعوا هيتأثروا؟ لك أصل الناس يا عم أنت قلت زي ما قلت شو، وتعرف الإخوة لما يحبوا يجيبوا الورا بقى بيسببوا لها ألف سبب، وأصل الناس اتغيرت من يوم الرئاسة ومن يوم أبو الفتوح، والناس عمالة تبص لنا بص مش تمام، ولما نخش المسجد يضربونا يا عم أنت عايش في القريش، ما هي الشوارع دي احنا عارفينها، والناس دول أهالينا، هي المسألة هي هي، أنت ما تفلسفش الفشل بتاعك، قول مش عايز أشتغل وخلاص وريحنا. إنما أنا والله نفسي أشتغل في دعوة، بس أنتوا عارفين إن الموضوع يعني مش يعني أنت فاهم يعني يعني انا فاهم يعني يعني ما كده يعني هو ايه انت ما قلتش حاجه مش كلمتين على بعض ترى. فهنا يقول سؤال: الأظهر من قولي العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع ومع عدمه إذا كانت فيه مصلحة أخرى كانتفاع غير المحتسب أو إظهار شعائر الإسلام. كان شيخنا الشيخ ياسر يقول لنا وإحنا في الجامعة زمان أو آخر الثمانينات أو التسعينات ممكن وانت بتكلم واحد قاعد بمراته قدامك في الكرسي على الحجاب وتقول له اتق الله في مراتك وأدلة الحجاب وهو سدد ودانه بطين ما بيسمعكش الكرسي اللي ورا اللي وراه سمعك ويروح يلبس مراته الحجاب. انت عارف ممكن الكمساري اللي معدي جنبك كده يسمع كلمتين ربنا يفتح قلبه يقوم يحجب بناته ومراته. حد عارف؟ يبقى هنا بنقول اذا كانت فيه مصلحة اخرى كانتفاع غير المحتسب عليه او اظهار شعائر الاسلام. ايوه يبقى تجيب فيه امر ونهي وفيه دعوة والناس تتأثر كده وتحس ان دعوة النبي محمد شغالة لسه. واضح؟ وان احنا ناس براء من كل الاعمال التخريبية وكلام الفاضي. احنا ناس اصحاب دعوة سلمية يا جماعة، اصحاب دعوة علمية يا جماعة، دعوة تربت في المساجد بين يدي المشايخ والعلماء، مش ناس متربين على الفيسبوك وصفحات الانترنت. لا ما عندناش الكلام ده. فنوري للناس ايه معنى الدعوه ويبقى ده ليه مطلب شرعي. فسواء الناس استفادوا ما استفادوش في معاني اخرى ونتائج اخرى. يقول: او اظهار شعائر الاسلام او الاثر والنفع اجلا لا عاجلا، فان عدم ذلك كله سقط الوجوب وعليه تحمل الاحاديث الوارده في ترك الامر والنهي ونحوها مما ورد في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إمتى أنفذ آية عليكم أنفسكم؟ لو وصلنا الحاد الحيطة السد. يعني إيه؟ يعني قلت زي ما قلتش الناس معلش توقر دين ربنا، حدش أبدا يقول بإيدك ولا عارفين يصلوا جمعة ولا جماعة، الدنيا خربت، اغلق عليك بابك وليسعك بيته. طب احنا في ايامه دلوقتي المساجد مفتوحه وانتم بتسمعوا جايين من كل واحد من بلد شكله الدعوه شغاله ولا مش شغاله. يبقى ما تقوليش احنا في اخر الزمان وكل واحد يقفل بيته. بصوا يا شباب احنا هنكلمكم عن المهد المنتظر. ايوه فقه الفشل ده بقى ليه؟ لان احنا مستنيين يجينا بالعصا السحريه يغير لنا المجتمع اللي احنا فيه، واحنا نقعد نعيط جنب الحيط وهيخلصوا الاخوان يتضايروا علينا وهيمسكونا واحد واحد. شغل الشلل ده ما ينفعش، شغل المسكنة والمهكلة ده ما ينفعش. الدعوة عايزة رجالة بتشتغل. طالما الطريق مفتوح اتق الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا تعز رب تعظيم سلام ورا كل نصيحة ولا ايه؟ طيب يقول مثل قول النبي مثلا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إمتى؟ إذا رأيت. المقصود أن الأمر بالاعتزال في آخر الزمان إنما هو لمن لم يجد على الخير أعوانا وخشى على نفسه الوقوع في الفتن أو على حصول الأذى الذي لا يصبر عليه، وهذا لا يكون عاما بل هو خاص بمن وجد في هذه الأحوال. شروط المنكر، منكر نفسه بل لا ننكره، شروطه: أن يكون ظاهرا بلا تجسس، شايفه بعينك سمعه بودنك شايف واضح اتكلم، إنما مش تقول له هو إيه اللي في جيبك ده، أنت مالك، أنت حضرتك واقف كمين أنت ولا بتعمل إيه؟ مش يمكن يكون مخدرات حتى ولو انا اظهرتها، انت مالك انت. يبقى يكون ظاهرا بلا تجسس. ثانيا ان يكون قائما في الحال، ما تنكرش عليه المنكر باثر رجعي، يقول انت من زمان كنت بتشرب مخدرات، طب انت مالك انا بطلت بقالي 100 سنه انت بتكلمني في ايه؟ يقول له من زمان كانت زوجتك مش لابسه الحجاب، طب انت ايه اللي ايه الموضوع ده؟ ان يكون المنكر قائما في الحال، أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا، يبقى لازم تدرس فقه الخلاف عشان تعرف إيه السائغ وإيه الشاذ. ينصحه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. طب ما هو ده بظاهره وأظهره بلسانه. درجات التغيير: أن يبدأ بالتعريف، وهذا في حق الجاهل. يقول أنت ما تعرفش إن الحاجة الفلانية حرام، يقول لا والله أول مرة أسمع الكلام ده. تمام؟ ده إذا كان مش عارف يبقى يبدأ بالتعريف. ثانيا الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى. ثالثا التعنيف والتغليظ بالقول الخشن. ده في اللي يشتري منك حاجة زي كده ليه يقبل منك الأسلوب ده؟ تمام؟ إنما حضرتك ما تزعقش لأي حد وتعالي صوتك على أي حد، لا ده في المرحلة الثالثة لسه. رابعا تغيير المنكر باليد، تمام، مع ضوابط الشرعية لمن أطاق ذلك. خامسا التهديد والتخويف بالعقوبة لمرتكبه، ثم مباشرة العقوبة إن كنت ممن يستطيع إقامة العقوبة في مثل هذا الأمر. خلاص ما تمشيش، دي آخر صفحة، آخر صفحة. إيه؟ ما هو ده في كتاب الشيخ ياسر ذكر رسالة آداب المحتسب، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، الحق مقبول ممن جاء به كائنا من كان، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. إنكار المنكر عبادة عظيمة لابد فيها من الإخلاص والمتابعة، إنكار المنكر إقامة للدين، فإياك ومراءة الناس وتسنيع الخلق. ينبغي على المحتسب التحلي بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والصبر لازم يبقى نفسك طويل، مش أنا قلت لهم مرة قبل كده وخلاص هو بقى عقله في راسه يعرف بالراحة. اصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ده ربنا بيقول للنبي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة أو على النصيحة بها. والعفو، ما تبقاش القصة شخصنة الدعوة، إنه فلان حطتني في دماغه وإنه فلان بيقول عليا ولازم أخد حقي وأنا حقي ما يبقاش. العفو وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإعراض عن الجاهلين، يشتم أو شانه يلف أدبه ربنا يهديه، يقول علي خائن الله يعلم أني لست بخائن، يقول علي كافر أنا أعلم بأحكام الإيمان والكفر منه من اللي كذا كذا. الإعراض عن الجاهلين إخلاص النية لله. عرفتوا المشايخ ما بيردوش ليه على حد، عشان هذه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أخلاق الدعاء. ألجمهم العلم ألجمهم العمل، أمروا بالصبر وبالإعراض عن الجاهلين. قال الله عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، بلا تسخط ولا تشكي ولا تمني الضرر بمن هجرته، وإنما قصد الإصلاح. جزاكم الله خيرا وشكر الله عز وجل لكم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين إياه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والبصيرة في الحق، وأن يغفر لنا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تقبل الله منا ومنكم، مع تحيات إخوانكم في اللجنة الإعلامية بالدعوة السلفية بتلا، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.